بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 23 بعد 500 من دروس جامع المسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول ونسمع. وما زلنا في حرف النون في ذكر صفات الله سبحانه وتعالى التي تبدأ بحرف النون. والصفة الأولى في درس اليوم صفة النسيان الذي هو بمعنى الترك، النسيان الذي هو بمعنى الترك، وهي صفة فعلية خبرية ثابتة لله عز وجل. ونحن قد أخذنا هذا في أكثر من موضع أن النسيان يطلق على النسيان الذي هو بمعنى الذهول عن الشيء، وهذا لا يثبت لله، الله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك لأنه يعلم كل شيء. أما النسيان الذي هو بمعنى الترك فإنه يثبت لله سبحانه وتعالى، يثبت لله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: نسوا الله فنسيهم. ما معنى نسيهم؟ أي تركهم، نسوا الله فنسيهم. وقال تعالى: فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. ما معنى ننساهم؟ يعني نتركهم، ليس معنى أن الله ذهل عنهم ولا يعلمهم، تعالى الله عن ذلك. وقال تعالى: فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم. نسيناكم أي تركناكم. وقال تعالى: وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. وكذلك من السنة ورد قول النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية الله يوم القيامة، وفيه أن الله عز وجل يلقى العبد فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول: أي الله عز وجل، فإني أنساك كما نسيتني، يعني أتركك. رواه مسلم. فهذا هو النسيان الذي هو بمعنى الترك، يثبت لله سبحانه وتعالى. ومن صفات الله سبحانه وتعالى النظر، وهي صفة فعلية خبرية ثابتة لله عز وجل. قال الله تعالى: ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة. ولا ينظر إليهم يوم القيامة. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة. فنثبت أن الله سبحانه وتعالى يتصف بصفات النظر. ومن السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ينظر، إذن نثبت لله صفة النظر. انظروا ما أسهل ذكر الصفات الذي هو معتمد على الأدلة، وترك يعني التنطع في ذلك وترك التشدد في ذلك، إنما هو تثبت ما أثبته الله وما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إذن نثبت صفة النظر لله سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل وكذا. وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. رواه البخاري ومسلم. وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. وذكرهم بعد ذلك. فهذا في إثبات صفة النظر إلى الله سبحانه وتعالى. والنظر له عدة استعمالات في اللغة، كما قال ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية، قال: النظر له استعمالات بحسب الصلة وتعديه بنفسه. فإن عدي بنفسه فمعناه التوقف والانتظار، إذا عدي بنفسه فمعناه التوقف. انظروا، قال الله تعالى: انظرونا نقتبس من نوركم. هنا تعدى بنفسه، فيكون معناها الانتظار، الانتظار والتوقف، انظرونا انتظروا انتظرونا. وإن عدي بفي إذا كان معدى بفي بحرف الجر في، فهذا معناه التفكر والاعتبار. قال تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، يعني يتفكروا في ملكوت السماوات والأرض. فالنظر إذا عدي بحرف الفي بحرف الجر في فيكون معناه التفكر والاعتبار. وإن عدي بإلى فهذا معناه المعاينة بالأبصار، كقوله تعالى انظروا إلى ثمره إذا أثمر، انظروا إلى ثمره إذا أثمر إذا أثمر. وهنا أنت ترى أن هنا النظر في هذه الأدلة التي تثبت لله أنها متعدية بإلى ولا ينظر إليهم. فأهل السنة والجماعة يقولون إن الله عز وجل يرى ويبصر وينظر إلى ما يشاء بعينه سبحانه وتعالى، وقد ذكرنا هذا في صفة العين. فنثبت لله صفة العين ونثبت لله صفة البصر، وأنه سبحانه وتعالى يرى ويبصر وينظر إلى ما يشاء. ألم يعلم بأن الله يرى؟ فهذه صفة، هذه صفة النظر الثابتة لله سبحانه وتعالى، نثبت لله صفة النظر. ومن أسماء أو من صفات الله سبحانه وتعالى صفة النفس، صفة النفس بالتحريك، النفس صفة فعلية من التنفيس، مثل الفرج، الفرج والتفريج، هذه ثابتة لله سبحانه وتعالى بالسنة النفس. ما هو دليل هذه الصفة؟ النفس المراد أن الله ينفس، يفرج، يفرج الله وينفس، ليس المراد هذا النفس الذي هو الهواء للإنسان، لا، لا بد أن يفهم هذا النفس بمعنى التنفيس، أن الله ينفس عن الناس ويفرج عنهم. ودليلها حديث سلمة بن نفيل السكوني رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وهو مول ظهره إلى اليمن إني أجد نفس الرحمن من هنا، نفس الرحمن من هنا أي من قبل اليمن. وفي رواية ألا إن الإيمان يمان والحكمة يمانية وأجد نفس ربكم من قبل اليمن، يعني التنفيس الذي يكون على المسلمين يكون من قبل اليمن، هذا معنى النفس، النفس بمعنى التنفيس والتفريج. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، نفس الله عنه، فرج الله عنه، فهذا هو بمعنى التفريج، هذا النفس الذي هو بمعنى التفريج. قد ثبت في هذه الأدلة اتصاف الله سبحانه وتعالى بهذا، بهذه الصفة، نفس الرحمن بمعنى تنفيسه سبحانه وتعالى وتفريجه عن المؤمنين في كرباتهم. وفي هذا فضيلة لأهل اليمن أن نفس الرحمن نجده من قبل اليمن، بمعنى نصرتهم للدين وتفريجهم عن عباد الله الصالحين، وكما كان ذلك. ونسأل الله أن يكون ويستمر في أهل اليمن في التنفيس عن المؤمنين وتفريج كرباتهم، نسأل الله أن يفرج عن أهل اليمن ويفرج عن المسلمين جميعا وينفس عليهم سبحانه وتعالى، إنه على كل شيء قدير. هذه الصفات التي تيسر ذكرها في درس هذا اليوم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.